يعني فلم يعملها يعني امتنع هو. كانت كتبت له حسنة كاملة إذا هم بسيئة ومنع نفسه منها. يعني قال الهم المجرد وهو يثاب عليه ولا يؤخذ به. حديث من هم بحسنة فعملها فله عشر حسنات، ومن هم بحسنة فعملها فله عشر حسنات، ومن هم بحسنة فلم يعملها يعني حيل بينه وبين عملها كتب له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة، ومن هم بها ولم يعملها. لم يعملها ليس معنى ذلك أنه حيل بينه وبينها، لا، لم يعملها بمعنى هم وأراد وعزم، ولكن فكر ورجع من نفسه، هو الذي منع نفسه. عندئذ تكتب له حسنة كاملة لأنه يعني أمسك نفسه عن الوقوع في هذه السيئة. أما هذا الذي ورد فيه الحديث القاتل المكتوب في النار، هذا ما رجع من نفسه، هذا حيل بينه وبين فعله أو بين ما يريده بأن قتل. نعم. فيقول الشيخ الحافظ ابن حجر: المراتب في هذا الأمر ثلاث: الهم المجرد وهو يثاب عليه ولا يؤخذ به، واقتران الفعل بالهم أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به، والعزم وهو أقوى من الهم وقع فيه النزاع، يعني هل يؤخذ أو لا يؤخذ. نعم. حديث جندب البجلي الذي يقول فيه: كان في من كان قبلكم، قصة هذا الذي كان قبل في الأمم السابقة الذي يعني قتل نفسه بسكين، يعني فجزع فأخذ سكينة ف يعني حز بها يده. يقول: حديث جندب هذا وحديث أبي هريرة الذي بعده يدلان على أن من قتل نفسه من المخلدين في النار، هذا الذي متعارف عليه في زمان هذا يسمى إيش؟ الانتحار. الانتحار يعني إهلاك النفس، إنسان يقتل نفسه لأي سبب من الأسباب. لا يجوز للمسلم أن يقدم على قتل النفس، بل هو من يعني عظائم الذنوب، من الذنوب الكبرى التي فيها دلالات ظاهرات على أنها لا تقبل توبته، وأنه يبقى في النار خالدا مخلدا فيها، مع يعني كما أشرنا من قبل وسنشير إلى أنه مهما عظم الذنب غير الكفر فإن الله سبحانه وتعالى يغفره. طبعا نقول بالتوبة بالنسبة لمن فعل وبقي حيا فتاب، لكن هذا أقدم على إنهاء حياة نفسه فلا مجال له أن يتوب. إذا مات على هذه المعصية فهل يستمر خالدا مخلدا في النار أو أنه يغفره الله سبحانه وتعالى؟ أن هنا ما ليس فيه مجال للتوبة. يقول: يمكن، يقول هنا الشيخ يقول يدلان حديث البجلي وحديث أبي هريرة يدلان على أن من قتل نفسه من المخلدين في النار، فيكون عموم إخراج من يكون عموم إخراج الموحدين، الأدلة التي دلت على أن الموحدين لا يبقون في النار وإن دخلوها يخرج يخرجون منها. يقول: هذا العموم مخصص بمثل هذا الحديث، بمثل هذا الحديث، وهو أن من قتل نفسه يخلد في النار، وهو ما ورد في معناه، يعني من الأشياء التي ورد أن فيها فعلها يخلد في النار. كما نعم، وظاهر حديث جابر المذكور يخالفهما. نعم، ظاهر حديث جابر الأخير الذي فيه هذا صاحب الطفيل بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة، يعني أنه أن الله غفر له بسبب هجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمل كبير عظيم يومئذ عن بداية الدعوة، كونهم كون الجزيرة العربية الدنيا كلها يومئذ على الكفر والضلال، ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خضم في الجزيرة العربية هنا ما حوله إلا كفر وكفار وعناد ومحاربة للدعوة، فمن سبق وآمن وصدق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجو العاصف، هذا الجو الشديد، يعني يكون لا شك أن إيمانه ودرجاته أعلى بكثير من جاء بعده، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. بعدين هناك الآية، نعم، الآية هذه انتهينا من ذكرها، الآية التي يقول فيها نعم، التي يذكر فيها في سورة الحديد ولا في النهاية، يعني أن من هاجر وقاتل لا يستوي، لا يستوي الذين أيوة أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، من أنفق أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ففيه بيان فضل المهاجرين الأولين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وقاتلوا وأنفقوا، لا شك أن فضلهم عظيم، وأنه والدليل أيضا ما يقوي هذا أن أهل بدر وهم من أوائل بل هم أوائل الذين يعني هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وكذا، ماذا قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله طلع على أهل بدر فقال لهم اصنعوا فاعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن فهذا الرجل الذي هاجر مع طفيل بن عمرو آمن في خضم كفر وهاجر وترك ماله وأهله ويعني خاطر بنفسه وذهب مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل عظيم كبير يعني عند الله سبحانه وتعالى. ثم حصل منه أن جزع لما حصل له هذا الوخم أو هذا الضر الكبير في نفسه، ما كان ينبغي أن يفعل، ما كان له ينبغي أن يفعل هذا، لكن لما اشتد به الألم وكذا جزع فقطع يعني أو فلا لم يؤمن هذا فماذا صنع؟ قطع نعم يده فشخب الدم منها حتى مات. هذا الفعل قدر نفسه لا يجوز، ولكنه لتلك الفضيلة العظيمة تلك الفضيلة العظيمة الكبرى التي يعني سجنت له بسببها غفر له. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم لما ذكر له حاله دعا له أن يتمم له الغفران حتى هذا الأثر أثر هذه الجريمة التي عملها في نفسه، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزول. إذن الحديث فيه دلالة على أن حتى قاتل نفسه مع عظم ذنبه وخطورة فعله والتشديد في ذلك والحديث التي ذكرت أنه يبقى كما جاءت الحديث الأخرى يعني يعذب بما صنع به في نفسه إن كان بحديدة أو كان بسم أو كان بكذا يبقى في النار كذلك، مع هذا الوعيد الشديد هذا الحديث حديث جابر فيه يعني أمل وفسحة للتوبة. لا نقول هنا التوبة لأنه ليس مجال لها، لأن من فعل ذلك خلاص انتهى ليس له مجال، إنما فيه بيان فضل الله ومغفرته وشمول رحمته حتى على من فعل هذا اليوم. إذن ما دام موحدا يمكن أن يغفر له، ولكن لا يوقع الإنسان نفسه في هذا الخطر العظيم ولا يدرى. طيب من من الناس في من بعد زمن الصحابة له من الفضل والأجر العظيم في أجر ذلك المهاجر؟ أولئك الذين هاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم وخاطروا أنفسهم وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضمن أن يغفر له. لا يوقد نفسه بنعم باب التوبة مفتوح وفضل الله كبير ومغفرته واسعة ورحمته وسعت كل شيء، لكن لا يعني يركن الإنسان إلى أن الله غفور رحيم ورحمة الله واسعة فيعمل الذنوب ويرتكب المعاصي ويترك الواجبات ويقول الله غفور رحيم. نعم هو غفور رحيم ولكنه شديد العقاب. نعم الشيخ يقول في هذا الحديث وظاهر حديث جابر المذكور يخالفوهما، يعني يخالف حديث البجلي وحديث أبي هريرة في أن من قتل نفسه يعذب بما فعل في نفسه يخالفهما. فإن الرجل الذي قطع براجمه بالمشاقص ومات من ذلك أخبر بعد موته الرجل الذي رآه في المنام وهو يعني نعم طفيل بن عمرو، لا ليس طفيل بن عمرو وإنما هو الطفيل، نعم طفيل بن عمرو، رآه على الحال الحسنة يقول بأن الله تعالى غفر له ووقع منه صلى الله عليه وسلم التقرير لذلك. بل تعالى يمكن الجمع بأن من لم يرد قتل نفسه أو بأنه هذا الذي فعل ذلك وغفر له أنه لم يرد قتل نفسه يمكن بقطع تلك البراجم التي هي الأطراف أو العروق أو العصب، وإنما حمله الضجر وما حل به من المرض على ذلك. حمله الضجر وما حل به من مرض على ذلك على فعل هذا، قد يكون هذا احتمال انه ما اراد قتل نفسه وانما اراد يعني فعل هذا الفعل وهو لا يظن انه يؤدي به الى الموت فمات، هذا خروج من ان القاتل نفسه يعذب. فيقول كيف الاحاديث صحيحه بان قاتل نفسه يعذب بما فعل به ويكون مخلدا في النار وهذا ثبت الغفران له، يقول نحمله او يحمل على انه ما اراد قتل نفسه انما اراد فعل شيء ثم ادى الى موته، بخلاف الرجل المذكور في حديث جندب ذاك الذي يعني الذي قطع يده مريدا لقتل نفسه. وعلى هذا فتكون الاحاديث الوارده في تخليد من قتل نفسه في النار وتحريم الجنه عليه مقيده بأن يكون مريدا للقتل، إذا أراد قتل نفسه فعلا وتعمد أن يقتل نفسه فتحمل الحديث التي وردت في تخليده في النار. وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة فيها دلالة على تأكيد جرم قاتل نفسه وأنه لا يقدم على ذلك إلا إيش من ضعف أو انعدم إيمانه في هذه الحالة. اسمع القصة. أبو هريرة رضي الله عنه يقول شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام، كان مع جملة الجيش المسلم والمسلمين ويدعي الإسلام ويقول أنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال عن هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الرجل هذا إنه في النار. يرونه الصحابة معهم يمشي ويسير في الركاب وإلى آخره مع المجاهدين المؤمنين ويقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في النار. أمره عجيب وغريب، ليش كيف؟ سننظر. فلما حضر القتال قاتل قتالا شديدا فأصابه جراح، فقيل يا رسول الله الذي قلت آنفا إنه من أهل النار قد قاتل قتالا شديدا وقد مات، كيف قاتل في سبيل الله هذا القتال الشديد ومات وأنت قد حكمت عليه أخبرته وهو الصادق المصدوق لا يمكن أن يقول إلا صدقا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إلى النار، مات إلى النار، عنده علم عليه الصلاة والسلام بحاله إلى النار. فكاد شوف لاحظ الحال كيف الظاهر مختلف عن هذا الذي أخبره صلى الله عليه وسلم، كاد بعض المسلمين أن يرتاب في هذا الأمر، كاد وصل لأن جاء مات النفوس. فبينما هم على ذلك إذ قيل له إنه لم يمت لوحق وجد ولكن به جراحة شديدة فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فأخذ ذباب سيفه فتحامل عليه فقتل نفسه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، تصديقا لما قاله عليه الصلاة والسلام الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ما قالها إلا بعلم ومعرفة وحي من الله، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى، لاحظ هنا سنأخذ يعني الدلالة في هذا الحديث، ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وأخرج أبو داود من حديث جابر بن سمرة قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه فقال لا أصلي، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه فقال لا أصلي عليه. هذا الحديث يدلنا على أن قاتل نفسه في أشد العقوبة، بل هو الحديث هنا يدل على أنه ليس بمسلم. هذا القصة قد يقول بعض أهل العلم يعني في هذا أن هذا الذي حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في النار تبين فيما بعد وذكر في قوله إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إذن فهو ما كان على الإسلام، وأيضا قوله إن الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة، إذن فهذا كافر. ولكن والدليل على كفره أنه لم يصبر على ما أصابه وتعجل على نفسه فمات، ويعني فقتل نفسه فمات كافر. لكن هذا لا يمنع أن الأحاديث الأخرى التي ذكرت أن من المسلمين ما ذكر عليه الصلاة والسلام أنهم ما كانوا مسلمين، من الذين يعني كانوا مسلمين ولم يذكر أنهم غير مسلمين ولم يصلي عليهم كحديث جابر بن سمرة هذا، وحديث ذاك الذي حديث جندب. نعم. قصة المقداد مع صاحبه، المقداد الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيني أحد المشركين فقاتلني فقطع يدي ثم لجأ إلى شيء وكني فأقتله، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. طيب هذه شبيهة بقصة أسامة، أسامة بن زيد يعني أين فقوله عليه الصلاة والسلام هنا أرأيت إن قول المقداد أرأيت إن لقيت رجلا إلى آخر، في رواية البخاري إني، يعني إذا حالة حصلت هو مجرد تصور أو تحقق يعني لا يكون حالة حصلت له، يقول المقداد إني لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي فقطعها، وظاهرها أنه أن ذلك قد وقع. ثم أخذ المقداد يسأل والذي في نفس الأمر بخلافه، يعني وإنما سأل المقداد عن الحكم بذلك لو وقع كما في حديث الباب، وفي لفظ البخاري في غزوة بدر أرأيت إن لقيت، يعني إذن هو احتمال أو تصور لما يمكن أن يحصل، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار إلى آخر الحديث. ثم قوله ثم لاذ مني بشجر، لاذ يعني التجأ إليها واختفى خلفها أو يعني درى بها. يقول فقال أسلمت لله، يعني يقول هذا الكافر إذا قال في معركة جهاد بين المسلمين وبين أهل الكفر أو كذا، فيعني لما رأى السيف على رأسه قال أسلمت، لاحظ ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال أسلمت لله. فهل هذه الكلمة تدخله في الإسلام وتمنع عنه القتل؟ هنا السؤال الحديث يقول فقال أسلمت لله، يعني أسلمت لله يعني دخلت في الإسلام. وقوله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، هذه مسألة فيها نوع إشكال في معناها بين أهل العلم. إن قتلته فأنت بمنزلته، ماذا كانت منزلته؟ كان كافرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمرتد إن قتلت هذا الكافر بعد أن يقول أسلمت لله أو بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إن قتلته فأنت بمنزلته. إيش كانت منزلته قبل أن يقولها؟ كان كافرا. فهل معنى هذا أن من قتل من أعلن شهادة أن لا إله إلا الله، أعلن إسلامه، كان كافرا وعلى إسلامه، فقتله المسلم لأنه يظن أنه ما يزال على كفره وما قالها إلا تقية، أنه يعني عكس حالهما، ظاهره كذلك لكن هذا الظاهر غير مراد. يقول فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. يقول الكرماني شراح البخاري القتل ليس سببا لكون كل منهما بمنزلة الآخر، لكنه عند النحاء إلى آخر أوله. فقوله أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، يقول الإمام الخطابي شارح السنن سنن أبي داود، معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين، الكافر بحكم الدين مباح الدم، هذا معروف، يعني الكافر المحارب، كافر المحارب ما لم يكن على عهد أو على ذمة فهو مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم. فإذا أسلم ما الحكم؟ صار مصانا بالإسلام، يعني لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، صار مصانا الدم كالمسلم. فإن قتله المسلم بعد ذلك ما الحال؟ يكون مسلما، ماذا صنع؟ قتل مسلم. فإذا قتل المسلم مسلما تعمدا ما الحكم؟ يعني أصبح دمه غير مصان، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، طيب الزاني و النفس بالنفس والنفس بالنفس والتارك لدين والتارك لدين. فإذا فمعنى قوله أنت بمنزلته يوم قبل أن يقولها وهو بمنزلتك بعد، بمعنى هو كان مباح الدم بكفره، فلما قال لا إله إلا الله وقال أسلمت لله أسلم إذن عصم دمه. وأنت إذا قتلته بعد أن يقولها كنت قبل ذلك معصوم الدم لأنك مسلم، وبعد أن قتلته عندما قتلته وقد أسلم صرت غير معصوم الدم لأنك قتلت مسلم، هذا معنى وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه. نعم، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين. وليس المراد إلحاقه به في الكفر، لا، كما يقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة، بالكبيرة لا، أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالكبيرة مهما عظمت، لا يكفر المسلم أو لا يكفر الإنسان إلا بموجبات الكفر اللي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وحاصله اتحاد المنزلتين في اختلاف المأخذ إلى آخره. ثم ذكر أقوالا أخرى في هذه المسألة. الحديث استدل بهذا الحديث على صحة إسلام من قال أسلمت، بما يدخل الإنسان في الإسلام مفتاح الإسلام شهادة لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، لكن واحد ما قال شهادة أشهد أن لا إله إلا الله، ما قال، وإنما قال أسلمت لله، ها؟ فهل يدخل في الإسلام ويحكم بإسلامه بقوله أسلمت أو لا؟ هذا الحديث يدل على أنه يعني يحكم بإسلامه إذا قال أسلمت. لماذا؟ طبعا في عهد الصحابة خاصة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أن يعني هناك إسلام وكفر، فمن قال من أهل الكفر أسلم يعني أنه يعني ما يدخل به الناس في الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ظاهر هذا الحديث أن قول من قال أسلمت لله يدخل في الإسلام بذلك وصح إسلامه ولم يزد على ذلك. وقد ورد في بعض طرق الحديث أن في هذا الحديث أنه قال لا إله إلا الله، وعندئذ هذا لا إشكال فيه، قوله فاشتوا المدينة إلى آخره هذا أمره معروف. يأتي معنا حديث آخر في هذه المسألة أيضا عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني، وهم قد بايعوا لكن طلبوا منه أن يبايعوا، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه. هذه خاطب الرجال في مخاطبة النساء. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. وفي لفظ: فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، من ضمن الأشياء التي بايعهم عليها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل. هذا يعني في فتح أو ذكر، يعني هذا من أحاديث الرجاء، من أحاديث يعني فتح باب التوبة ومين الناس والمؤمنين بأن الله غفور رحيم، وأن من وقع في شيء من هذه الخبائث مهما كانت عظيمة إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا ها الذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلم كفرهم وما فعلوا. كل الذين يعني، وهذا هو الحديث، هو بيان هذه الآية: الإسلام يجب ما قبله. لأن التوبة بابها مفتوح، وهي يعني وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والموفق ما وفقه الله إلى ذلك، لكن تحتاج إلى جهد ومجاهدة للنفس وعمل حتى تصدق التوبة وتصح وتقبل من صاحبها. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99. الحديث المعروف الذي يقرأه يعني يقرأ على المؤمنين والمسلمين في عقب الصلوات في رياض الصالحين. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن عالمها للأرض، القصة معروفة، فدل على راهب فأتى لك اسمعها ليتطمئن النفس. فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. وهنا تأتي يعني أيضا فيه تنبيه وتذكير وإرشاد وتوجيه لأهل العلم ولمن يعني يتصدى لبيان الأحكام للناس، أن يكون على علم بما يقول، لا يأتي بقول من عنده جزافا. يعني قد يكون في ظنه واعتقاده أنه إذا شدد على الناس وأكثر من يعني التخويف وكذا وإرهابهم يحذر يمنعهم عن وقوع المعاصي، لا. الحكمة أن تذكر كلا بما يناسبه، وأيضا أن تذكر الحق والعلم الذي عندك، ولا تبالغ حتى ولو باجتهاد منك أن مبالغتك هذه قد تصلح هذا أو تفسد ذلك، لا. اسمع ماذا يعني: لما جاءه فسأله قال: قتل 99. فجاء هذا الراهب فقال له: لا يعني شيء كثير إلى آخره، لا تقبل له توبة. استحرم فعلا، فسد باب التوبة عليه. رجل جاء تائبا نادما ليرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو 99 أو 900 أو مهما كان عددهم، الله سبحانه وتعالى سيثيبهم ويعطيهم مقابل ما حصل عليهم من ظلم من وسم من رحمته وفضله إذا تاب على عبده. فالله فتح باب التوبة، لماذا تسده على الناس؟ قال له: لا توبة لها. أكمل به المعنى، أكمل به المعنى. هذا شيء طبيعي، واحد جاء كتائب ونادب ويريد أن يعود ويريد أن يصحح ما صنع، فتفتح له الباب فيقول تقول له: لا، الباب مغلق، خلاص ما في توبة. إذا كان ما في توبة خلاص 99 زد عليهم هذا، أليس هذا شيء طبيعي؟ خلاص ما دام سد الأمر في وجهه وأنه لا أمل له في التوبة وأنه سيعاقب وينتهي، فإذا الأمر سيئا، لا، لما يقف عند هذا العدد فليزد. فقال: لا، فقتله وكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، رجل حريص على العودة إلى الله، نادم على ما فعل، ذاك سد باب التوبة فانتهى. ثم يسأل، يريد مخرج، وما يزال يريد مخرجا. سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. شوف، ذاك راهب. هذا الفرق بين من يتصدى لبيان الأحكام للناس على عن غير علم، وبين العالم الذي يقول عن علم. ذاك راهب متعبد، يعني بينه وبين ربه يعبد الله سبحانه وتعالى، ليس لديه علم، فلما سأله هذا السائل أفتاه بما يرى وتخيل من عند نفسه أنه والله هذا ذنب عظيم 99 قتل وكيف يعني إذا لا توبة له، أفتاه بما يتخيله في ذهنه لكن ليس عن علم. لكن لما ذهب إلى هذا العالم بيّن له الحكم بالعلم. قال سأل عن أعلم على الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه ذكر له قصة إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. قال ذلك العالم لهذا الرجل الذي جاء تائبا جاء نادما قال نعم لك توبة، من يحول بينك وبين مغفرة الله؟ نعم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ما هو قد فتح باب التوبة للمؤمنين للناس جميعا. انطلق شوف العلم وشوف العلم النافع. والكلام عن علم يا إخوان يعني لا يغرنكم كل من تصدى لذكر يعني الأحكام للناس وباجتهادات أو من عنده من غير أن يكون قد عرف ما يقول أو علم. يعني هؤلاء أو كثير من الناس الذين يتعرضون لبيان الأحكام سواء كانت في أحكام الدنيا أو أحكام يعني سواء كانت في الفروع في فروع العبادات أو في العقائد أو في غيرها، من لم يحسن من لم يعلم من لم يعرف هذا العلم لا يجوز له أن يتكلم فيه لأنه لأن ضرره يكون أكبر من نفعه. انظر هذا ماذا صنع، يعني استدعاه الأمر إلى أن جعله يقتل يزيد نفسه أخرى. لكن انظر ماذا صنع العالم، أولا فتح له باب الرجاء هذا شيء وهو حقيقة كان باب التوبة مفتوح، ثم لم يسكت عنه ويقول له خلص توب، لا دله إلى الذي أمر الذي ينبغي أن يفعله ليحقق توبته ليحقق ويثبت توبته. قال له من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، يعني ابتعد عن الأرض والناس والمجتمع والبيئة التي كنت فيها التي كانت تدفعك إلى ما كنت فيه من الضلال. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. تاب ندم تحول أمره يحتاج إلى ما يثبت هذا في نفسه، لو بقي مع في حول المجتمع الذي فيه والبيئة الكذا التي دفعته إلى ذلك ربما تؤثر عليه فيعود إلى وينتكس. لا اذهب إلى أناس يعينونك إلى بلد إلى كذا يعينك على ما تريده من الخير فاعبد الله معه ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. أكيد هي أرض سوء لأنه مدام جلس وحتى تمكن من أن يقتل 99 نفس ثم لما سأل يريد من ينقذه ما وجد إلا واحد متعبد لا يعرف شيء فقال له ليس لك توبة، يعني لا فيها علم ولا فيها ما يعين ويساعد على الطاعات، فقال له ترك هذه الأرض فإنها أرض سوء. فانطلق هذا التائب انطلق حتى إذا نصف الطريق يعني انتصف الطريق بين القريتين أتاه الموت أجله انتهى. انظر كيف الخاتمة السعيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتمنا. أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. واحد سجله القديم يعني سيئات وكبائر إلى آخره، وسجله الجديد الحديث وإن كان بطاقة صغيرة لكنه نظيف طاهر وفيه التوبة. هؤلاء ملائكة الرحمة للرحمة والمغفرة وملائكة العذاب للعقوبة على ما فعل. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا فقبله الله، إذن هو الآن متجه إلى الدار التي فيها من يعبد الله فسيعبد الله وقد تاب، إذن فهو مقبل على الله وأخذه انتهى أجله وهو مقبل على الله ليس مدرا فيستحق أن يدخل في رحمة الله. جاء تائبا مقبلا فقبله الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا فقط. هؤلاء يحاسبون يعني عندهم ظاهر مهما يكون هم ملائكة هم ملائكة لا يعلمون الغيب لهم شيء ظاهر تسجيل خلاص يعني سجل الكمبيوتر يعني ها يعني كل كبيرة وصغيرة تقال من قول أو فعل أو حركة إلى آخره كنا نستنسخ ما كنتم تعملوا هنا فيعني عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب وصورة الفاطر إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون يعني الذي يظهر علمه وليس ما يعني ما خفي عليهم هم يعلمون ما يمكن يعني كل ما يفعلوا يعني إيش بالذي يعملون. ولهذا شوف الوسوسة النفس وما يدرك النفس لا يكتب لا يحسن هذا إنما الملائكة تعلم أنك ما تقول اسمع وتعلم ما تتحرك به، تعلم ما تفعله فتكتب تسجل لك أو عليه. هؤلاء سجلوا على هذا الرجل ما عليه، قالوا ما في حياته كلها ليس فيها إلا هذه الذنوب. نعم. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. اختصموا، ما الحكم؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتاهم ملك في صورة آدم، يعني فجعلوه بينهم يعني حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين قريتين التي تركها والتي ذهب إليها، فإلى أيهما كان أدنى يعني أقرب فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد أن يذهب إليها، فقبضته ملائكة الرحمة. إخواني، في إحدى الروايات أنه كان يعني في على الحد الفاصل بينهما، فكان الله سبحانه وتعالى جعله يتحرك إلى يعني شيئا يسيرا إلى شبرا إلى الأرض الطيبة، الأرض التي فيها الطاعة، الأرض التي فيها الرحمة له، فكتب من أهل تلك الأرض التي يدخل فيها في رحمة الله. نعم. وعواثل بن الأسقع قال: أتينا رسول الله. نعم. فيقول: فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. والإنسان إذا قبضته ملائكة الرحمة يكون في خير كثير، كما هي في قصة يعني ذا يعني القصة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتي أي إنسان كيف تنتزع روحه، كيف تقبض روح المؤمن، كيف تنتزع روح الكافر إلى آخره. هذا أخذته ملائكة الرحمة. هذه التوبة الصادقة الصحيحة التي لم يعمل معها أو لم يتمكن يعني بعدها من عمل أي شيء من أعمال الخير إلا هذه التوبة.